العبارة دي تكتب بذوب التبر لا بالحبر، دي مش عبارتي، دي عبارة ابن المنير المالكي السني الشديد التعصب، ومش الشديد التعصب، الشديد الاقتناع، والذي كان يتابع الزمخشري متابعة شديدة جدا جدا ودقيقة جدا جدا في مسائل الاعتزال، ولكنه لما كان يقع على محاسنه، ولكنه ايه؟ لما كان يقع على محاسنه ينبه اليها ويقول هذا كلام جدير بان يكتب بذوب التبر لا بالحب، والمعنى اللي احنا افتقدناه تماما، لاني لا اجد حسنة في من اعارضه. لا ودي خطيئة، لا أجد إيه حسنة ولا أجد سيئة في من أؤيده، ودي خطيئة ألعن. إنما كان العلماء هكذا يقصدون إلى الصواب، فإذا وجدوا الخطأ نبهوا وحذروا واشتدوا، وإذا وجدوا الصواب نبهوا وأغروا بهذا الصواب. فالمهم أن أبو حيان قال كلمة إيه، ولاحظ أن علة العلل في حياتنا هي هذه، هي أنك لا تجد حسنة في من تكره، ده معناها أن كرهك كره شيطاني مش كره إنسان. لا تجد إيه حسنة في من تكره، كل الذي يكتبه من تكرهه هو في نظرك إرهاب وتطرف وخراب و ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي مصيبة. طيب وسببها افتقاد النضج العقلي والنضج، ولذلك أنا أرى أن علاج قضايانا هو العلم.